عن واحد او عن ثلاثه خالد من الاعداد هذا في مجهول الان ومجهول الحال يعني يرى انه مجهول يعني سكت عنه ما ذكر ما ذكر في تعديل ولا جرح سكت عنه والبخاري ايضا سكت عنه هل السكوت يعتبر توثيق عند ابن حبان يتساهل ويرى انه السكوت عنه يكفر الاصل في المسلمين العداله السكت لكن يحتاج الى ان هذا السكوت عنه ما يكفر لا بد يوثق يعني ما عرفه عن حال السكوت ها نعم طيب سكوت اقول سكوت ما يعتبر ما يعتبر تعديل في جهاله لكن اعرف الحل يعني لو صح المعنى مثل ما تقول تفصيل من قبل الحساب نعم ها هنا الذي ليس في جرح ولا تعديل ساهر رحمه الله اذا لم يجرح احد وثقه نعم الله يعني نعم نعم افتد له في بعض الله نعم قوله تعالى ان كنتم شهداء حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه لا تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام لأن يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهذا من باب التغريب لأن إسماعيل عمه قال النحاس والعرب تسمي العم أبا نقله القرطبي وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جعل الجد أبا وحجب به الإخوة كما هو قول الصديق حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن الزبير ثم قال البخاري ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين وبه يقول الحسن البصري وطاووس وعطاء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف والخلف وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من السلف والخلف واختاره صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن ولتقريرها موضع آخر نعم ولهذا ذكر القرضي من باب عقل باب أبو جدي والأخوة ولكن الأرجح أنه جد يحكي الأخوة واختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختيار جامع المحققين واختيار سماحة الشيخ الشاهد بن عبد الوهاب بن باز رحمه الله جماعة من المحققين أن الجد أدب فيحجب الأخوة فيحجب الأخوة ولا يقاسمهم وعلى هذا يلغى باب الجد والأخوة نعم على هذا القول كنت باب الجد يفقد باب الجد والأخوة نعم نعم لهم جدل يعني رسول الله وآدم بين الماء والطين يعني ضعف رواية من جدل يعني الصواب لمنجذر في السيره ولا الماضي في الفصول صحيح من جهال عامة كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. فهذا لا أصل له ولم يروي أحد من أهل العلم الصادقين ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة لهذا اللفظ بل هو باطل لأن آدم لم يكن بين الماء والطين قط فإن الله خلقه من تراب وخلق التراب بالماء حتى صار طينا وأيد الطين حتى صار فصارا كالفصار فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من الماء والطين ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال مع أن هذا المحال لا اختصاص له وإنما قال بين الروح والجسد وقال وإن آدم لمنجذب في طينته لأن جسد آدم بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر الآية وقال تعالى هذا يدل على فهم عظيم استخلصه رحمه الله يعني أبطر من يهتم معه والمعنى فهم ما يمكن يكون بين الماء والطين ما كان آدم بين الماء والطين بين الماء والطين يعني وإن الحديث لم ينجدر في طينة هذا نعم يا الروح والجسد ويوم جون في لكن فيها كلام فيها يعدل على هذا نعم كما هي وقوله إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والآيات في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد أولاد علات أولاد علات ديننا واحد وقوله تعالى اشتراعون الشك أولاد العلات هم الأسد من العدل الأب واحد والأمات مختلفة كذلك الأنبياء دينهم واحد هو التوحيد وإخلاص الدين الله والاستسلام والانقياد والخضوع لأمره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه تعظيم الأوامر والنواهي وطاعة الأنبياء والبعد عن الشرك هذا هو دين الأنبياء جميعا أما الشرائع فهي مختلفة كما قال من كل الذي على أنك شرك هو من حاجة ولهذا قال أما نحن وعشر الأنبياء إخوة لعلا ديننا واحد وما تعشق الدين واحد التوحيد توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك والخضوع لأمره ونهيه طاعة الأنبياء في كل زمان ومكان أما الصلاة تختلف كذلك الإخوة العلات أبوهم واحد والأمهات مختلفة أما إذا كانت الأم واحدة والأب مختلف قال لهم إخوة الأخياء إخوة الأخياء وإذا كان الأب والأم واحد قال لهم إخوة الأخياء وهم الأشقاء إخوة الأخياء إخوة الأعيان وإخوة الخياف الأخوة من الأم والعلاف الأخوة من الأب وإخوة الأعيان أشقة من الأب والأب نعم صلى الله عليه وقوله تعالى تلك أمة قد خلت أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أي إن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال أبو العالية والربيع وقتاده تلك أمة قد خلت يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ولهذا جاء في الأثر من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هذا رأينا مصر في صحيحة كان حضر رحمه الله راض عنه حين كتبه خلص في الأثر أخذ مصر في صحيحة نعم فها من أبطأ مصر يا أخي من بطأ به عمله يا رجل ها إيش بطأ لا يراجع شكل اللفظ الحديث احتمل الأخبار. نعم. وش هذه حياة راحة وفي نالا أخذ المسجد صالح شوف لفظ الحياة هي أبطاء. نعم. قوله تعالى وقالوا كونوا صب. نعم. ما في أبطاء ما في لفظ أخرى. نعم. معروف بطاء. نعم. ها بطاء ذي عمل يبطل ينفذ. نعم. لا حسبه لا ما في حسبه ما نعلم عنه شيء حسب نفذ. نعم. ها أبطاء. في حسبه ايوه هنا في رواية قالوا سنوي عطاء ثلاث مسلم بطاء ما في حسبه في حسبه في السنن ما في حسبه في بعض النسخ فعطاء هذه في السنن وبطاء في المسلم. نعم. نعم سنة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. يقول الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد قال حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عبد الله بن حوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدي وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. قال محمد بن كعب القرظي وعيسى ابن جارية وقال خصيف ابن مجاهد مخلصا خصيف عن مجاهد وقال خصيف عن مجاهد مخلصا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما حاجا وكذا روي عن الحسن علي بن طلحة لم يكن عباس منقطع. نعم. وكذا روي عن الحسن والضحاك وعطية والسدي وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا وقال مزاهد والربيع بن أنس حنيفا المتبعا وقال أبو قلامة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والأختان. قولوا آمنا بالله. طبعا الحنيف هو المقبل على التوحيد المعرض عن الشرك المستقيم على طاعة الله المخلص عمله لله إن الحنيف من الحنف هو الميل لأنه ما يعلم عن الشرك مقبل على التوحيد معرض عما سواه مخلص عمله لله حكيم على طاعة الله هذا هو الحنيف. إبراهيم بن حنيف يقبله على التوحيد ويراضيه عن الشرك ويريه عن الشرك. ومن هو سمية ملك كان سمى ملك العوجاء من حرافها ما يريه عن الشرك فهي مستقيمة في ذاتها فهي عوجة لما يلد على الشرك. فالحنيف هو المقبل على التوحيد المستقيم على طاعة الله المعرض عن الشرك المخلص عمله لله الخاضع لأوامر الله المنقاد شرع الله ودينه هذا هو الحنيف. نعم. يكفي شهادة لا إله إلا الله. نعم. ها والختان والختان عليه شرعي قبله قال يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. نعم. الختام. نعم. نعم قد يقع منها يعني انه اذا صدرت مجاهد معروف يقول فيها الدعاء الامام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. وقال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عثمان بن عمرة قال أخبرنا علي بن مبارك عن ابن عمر عمر نعم عمر نعم قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر بآمنا بالله وما أنزل إلينا الآية والأخرى بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال أبو العالية لا آية في آية قلوا آمنا بالله حلاله البقرة والثانية آية على العمران. نعم ها نعم نعم لو عند عثمان مع الله يشترك نعم وما أنزل إلينا نعم نعم آمنا بالله وما أنزل إليه نعم والآية الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون نعم واشهد بأننا مسلمون نون واحدة نعم لا قل يا أهل الكتاب تعالوا ولا تكلموا بيننا ويقول لنا عبد الله واشهد ولا تخذ ربنا ربنا بيننا ولا تقول اشهدوا بأننا مسلمون نعم هذه عندنا ايش عندك هنا واشهد بأننا مسلمون بأننا مسلمون فإن تظل فقول اشهد بأننا ايش عندك آمنا بالله والآية الأخرى آية فإن تظل فقول اشهد بأننا آية فلما حتى يكون لا مقصود هذه هذا فيها إخلاص العباد لله كل آخر الكتاب تعالى ولا كلمة السلام بينكم حتى منه ذكر جزء من الآية نعم نعم المعروف في الحديث حتى الجزء المعروف أن الآية كل آخر الكتاب تعالى ولا كلمة وهذه أدل على توحيد العبادة نعم نعم ما هو بعيد رجع أظن السنة رجع السنة أنت كان عليه ذكرت أنت أول لكن رجع السنة شوف أنت وشبه أن نرسلون نعم. وقال أبو العالية هو الربيع وقتادة طبعتها الأخيرة فيها في أخطاء ما فيها أبو الطبعات محققة ها في هذا تأكد نعم المعروف هذا المعروف في الحديث الأخرى في قرن في السنة قل يا أهل السلام تعالوا إلى كلمة السماء بينكم أقرها الشيخ الإسلام الشيخ يحيى في إرسالة في أن أقول والله حتى يزور في القرآن في غير المكتب. نعم. آمنا بالله والسلام. في السنن في أبي داود والنسائي. نعم. فالصلاة ذكر ما ذكر في موضع آخر. نعم. وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد ولد كل فقال وقال أبو العالية والربيع وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم ولد كل رجل منهم أما ولا الناس أمة من الناس ولد كل رجل ولد كل رجل منهم أمة من الناس تسم الأسباط. نعم. وقال الخليل بن أحمد وغيره الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري في الكشاف الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. الأسباط على الخير. وقال الزمخشري في الكشاف الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل. وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم قبائل في بني إسرائيل ثم الأسباط عند العرب ثم قبائل. أما كونهم أولاد يعقوب ليس هناك دليل واضح على أنهم أولاد يعقوب الأمر عن قتادة وعبد العالية كونهم بالنفق أولاد يعقوب وأن كل واحد منهم ولد أمه وصاروا قبائل هذا يحتاج إلى دليل. لكن هم قبائل في بني إسرائيل أسباط يعني مثل قبائل في العرب. العرب يسمون قبائل يسمون أسباط. أما كلهم من أولاد يعقوب نفسه ما هناك دليل قول قتادة وعبد العالية. نعم. نعم. ما يدري أولاده ما حد أولاد يعقوب 11 ومع يوسف. نعم. لكن هل هم الأسباط هل أسباط ثلاثة فرق كل واحد منهم قبيلة هذا هو. نعم. وهذا يقتضي أن المراد بالإسباط هاهنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا الآية. وقال تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. قال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة من السبط من السبط وهو التتابع فهم جماعة وقيل أصله من السبط بالتحريف وهو الشبه سبط شجر نعم. الأول سبط أحسن الله إليك تتابع والثاني المتحرك هو الشجر. نعم. قال وقيل أصله من السبط بالتحريك. إيه. ما يمنع أن كله سبط بالتحريك. نعم. هذا واضح نحتاج إلى جمع طرق الحديث ما يتبين جمع طرق الحديث. نعم. نحتاج إلى جمع طرق الحديث معروفة حيث لم أقل يا أهل السلف تعالوا هذا المعروف الآن لكن تبين هذا الجبر طرق الحديث. نعم. وقيل أصله من السبق بالتحريك وهو الشجر، أي في الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبقه. قال الزجاج: ويبين لك هذا ما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال حدثنا بن جيد الدقاق قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل بن سماك عن عكرمة قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإبراهيم ولوط بعد إبراهيم ولوط ما لم يذكر هنا اسمه نوح. كل الأنبياء كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي: والسبق الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا محمد بن محمد بأمر الإيمان بكتب التوراة ما نجبال عمل من القرآن ما تفصيل العمل به وتفصيل أخباره وابتكار أوامره، أما التوراة والإنجيل أمروا إجمالا ما نعمل بها يفكر علينا لكن نؤمن بها الله أنزلها لكن لا نسخها. نعم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي حميد بن أبي المليح عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليتعكم القرآن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ارتدوا. ما علق عليه ضعيف هذا لبنة الحديث علمة الحديث. آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليتعكم القرآن. نعم نعم نعم هذا صحيح يعني العشرة صحيح هم الذي صحيح. نعم والباقي نعم فإن آمنوا بمثل ما آمنوا الأكثر يكرمهم من بني إسرائيل. نعم نعم محتمل نعم محتمل نعم هذا الذي ذكر في القرآن. نعم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا أي عن الحق من الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك الله فسينصرك عليهم ويبصرك بهم سينصرك أي فسينصرك عليهم ويبصرك بهم ويبصرك بهم ويغفرك يعني يؤجلك وينصرك عليهم ويغفرك بهم وهو السميع العليم. قال ابن أبي حاتم: قرأ علي يونس بن عبد الأعلى وقرأ على يونس. نعم قرأ على يعني في شدة الياء لا لا قرأ على يونس. نعم أحسن الله. قرأ على يونس بن عبد الأعلى قرأ على يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا زياد بن يونس قال حدث النافع بن أبي معين قال أرسل إلي بعض الخلفاء يصحب عثمان بن عفان رضي الله عنه المصلح. قال زياد: فقلت له:

وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به. وإن تقدم صحيح لا يلزم الناسخ حكمه إلا بعد العلم به، لكن كونه ما بلغهم الخبر إلا باليوم الثاني الفجر هذا يعني في نظر ذكر عمن بس ما عزاه إلى من الحديث ذكر الشيخ إيش هو في حديث أبو عمر بن عبد البر يا قبل في حديث وفي حديث الويلة بالتنسخ وفي أهل قباء نعم بعد ذكر لكن أهل قباء نعم وأما أهل قباء لم يطلقهم الخبر إلا صلاة الفجر من اليوم الثاني وهذا بعيد كما جاء في الصحيحين عن ابي عمر رضي الله عنهما انه قال بينما الناس في قباء في صلاه الصبح اي ما قال كونه اليوم الثاني ضربهم اليوم الثاني هي اللي نبدا قبل القبله كان يوم كان في الظهر وفي الظهر فلا واليوم الثاني كان بنفس اليوم ما ممكن يعني كان الظهر ولا نبلغهم الا الفجر لكن في اليوم الثاني ظاهر انه مضى يوم يعني زياده اذا كان نفس اليوم ها قد نزل عليه الليلة في القرآن الظاهر في نفس يوم تلك الليلة ليلة تلك اليوم نعم كفر الكعبة قبل النبي لا كان كفر الكعبة في الصبح الصبح بعد بعد بعد الظهر لكن كان بعد يوم ظاهر انه مضى يوم يعني وزيادة اليوم الثاني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم إيه إذا كان هذا وضعه فجر إذا كان معه وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به وإن تقدم نزوله وإبلاغه لأنهم لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء والله أعلم يعني في نفس الليلة إعادة المغرب والعشاء العصر والمغرب والعشاء نعم هذا ممكن معقول ما مضى إلا ثلاث صلوات نعم ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب من أهل النفاق والريب نعم حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب الشك نعم وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وهكذا يحصل الأمور مشتبهة وضعفاء الكفار ضعفاء الإيمان يحصل عندهم شك وريب وانتكاس نسأل الله السلامة والعافية خلاف أهل اليقين وأهل العلم وأهل الثبات فإن الله يثبتهم عند الشدائد والمحن ومن ذلك ما حصل للناس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فارتاب الناس حصل عندهم يعني اضطراب حتى عمر رضي الله عنه ما جاء في قدره ما صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يمت سيأتي ويقطعه أيدي رجال وأرجلها حتى جاء الصديق رضي الله عنه خطب الناس حمد الله ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم أو مسلم فيها الوجهان فيها الشك يعني هذه نعم الله عليك روايه علي بن ابي طلحه روايه علي بن ابي طلحه بن عباس رحمه الله عنه روايه العوفي روايه العوفي كثير ما ينقل عن الحافظ روايه علي بن ابي طلحه بن عباس كثيره لكن الله ما سمع منه كذلك العوفي نعم ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك

في ابن ماجه في التفسير مرسل بينهما مجاهد. وقبل سلام من قبل النبي عمن النقل أهل علماء الأنصار هذا من النقل عمن مرجع مالك مرجع اللي قرأ قبل النبي إذا شهير علماء الأنصار من حبان كذلك ذكر ابن حجر في التهذيب عن الذي ينقص ذلك يعني ما أدعها فهم قلن مجاهد لكن في الغالب أنه كان حاضر يعتمد في الغالب أنه نسبها عن مجاهد والعوفي نعم وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم لأن الجميع معترفون لكم بالفضل والوسط ها هنا الخيار والأجود كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال كذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش. وقال الإمام أحمد أيضا مقصود من هذا فضيحتهم على رؤوس الأحساد وبيان خزيهم حيث كذبوا أنبياءهم وإلا فالرسل مصدقون الرسل عليهم الصلاة مصدقون غير محذبين والحجة قائمة عليهم لكن مقصود بيان فضيحتهم وخزيهم على رؤوس الأحساد حيث أنكروا وبيان قبل هذه الأمة حيث أن تشهدوا عليهم ويشهد عليها نبيها عليه السلام. نعم قال وهي غير مرضية لأن عطية ضعيف ليس بواهن ربما حسن وهي غير مرضية لأن عطية ضعيف ليس بواهن ربما حسن له الترمذي وهذه الطريقة قد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا والعوفي كتاب في التفسير ذكره الثعلبي في الكشف والبيان وكذلك ابن كثير ذكر أشهر الطرق ما ذكر انقطاع بين هذا الأمر ما ذكر فيها تقول هذه الطرق قال عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس وهي غير مرضية لأن عطية ضعيف ليس بواهن ورجل عائلة ضعف شديدة هو ضعيف نعم شيعي نعم وربما حسن له الترمذي وهذه الطريق قد أخرج منه ابن جرير وابن أبي حاتم كثيرا وللعوفي كتاب في التفسير ذكره الثعلبي في الكشف والبيان وكذلك ابن كثير المقدمة نعم مقدمة نعم أو كعطية بن سعد بن جماد الحبلي أبو الحسن الكوفي عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنه. كذلك ذكر المزي الثري رحمه الله قال ذكر رواية عن ابن عباس. يعني ما في انقطاع. نعم وفاته ها؟ وفاته سنة 11 و100 11 و100 نعم يعني طالت حياته. حضرة في التدريب. ها؟ قال الثاني الشيء إذن مدلس. شيء مدلس طالب الشيء. ضعيف شيء مدلس لكن يعني سمع من البعض. هو مثل علي بن أبي طلحة. علي بن أبي طلحة ما سمع في انقطاع. لكنه في الغالب انها بوقع مجاهد على الأرض. نعم. وقال المؤمن ايضا حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي خالد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامه ومعه الرجلان واكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال هل بلغتم هذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت قومك فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيدعى محمد وأمته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه فيقولون نعم فيقال وما علمكم فيقولون جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال أحمد أيضا حدثنا فاتوا عن ذلك نعم نبي النبي معه رجلان وأكثر وأكثر من ذلك قبل النبي ومعه رجل نعم حديث ابن عباس معروف وبعض رجل معه الرهيب والرجل وليس معه احد نعم وقال احمد ايضا حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا وروى الحافظ ابو بكر ابن مردويه وابن ابي حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن ابي مالك الاشعري عن المغيره ابن عتيبه ابن لذا في سرق التعديل نحاس مغيره بن عتيبه بن نحاس وضعيف عن المغيره ابن عتيبه ابن نهاس حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وأمتي يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق ما من الناس أحد إلا ود أنه منا على كوم مشرفين على الخلائق كوم على كوم نعم هل على كل نعم نفسها في على كل نعم كوم بالضم كوم نحتل كوم أو كوم شو مغيرها النحر العرض إلى الكوفي القاضي ها هنا روى عمنا به الآن حدثني مكاتب لنا مجهول أيضا المبهم المكتب فيه مجهول هو ضعيف أيضا يوثقه بالعدل ولا وضعه لك فاسمع ذكر

هذا من الرابع عن حب هذا نعم ها مكان ها لا لا تسبوا الأموات لأنهم قولوا ما قدموا إلا إذا كان في تحليل اللحية في البدعة لا بأس يعني هذا سنف اللحية إذا كان مبتدع يحذر البدعة فيهم شرية نعم هذا أما إذا لم يكن كذلك فلا يقول لا تسبوا الأموات لأنهم أفضل إلى ما قدموا نعم ها قول إيش إيه لعل هذا يعني إذا كان على الخير ما في إشكال إذا كان على الشر في من أثنى عليه شرا لعل أن الشهر خبر أن هذا ظاهر لكل أحد في شامة خفية الشيء الظاهر ما يعطي ضريبة مثل واحد يشرب الدخان في الشهر هذا يحرك الحين تقول في غيبة فلان يشرب الدخان ما كان فيه يعني هو اللي طبح على الشهر ما هو مشكل واضح لكل احد كل يراه لعل هذا الشيء واحد احسن ان يكون هذا الشيء شرا لان شيء واحد لكل احد نعم نعم هذا بدا ظهر نعم الله يهديك وقال الامام احمد حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن ابي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود أنه قال أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثنى على صاحبها خيرا فقال وجبت فأثني على صاحبها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثني عليها شرا فقال عمر وجبت فقال أبو الأسود ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قال فقلنا وثلاثة قال قلنا واثنان ثم لم نسأله عن الواحد وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود ابن أبي الفرات به وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان ابن يحيى حدثنا أبو قلابة الرقاشي حدثنا أبو الوليد حدثنا نافع بن عمر حدثني أمية ابن صفوان عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبناوة ها؟ إيه؟ في النبأ ها نبأ نعم هو ثقفي نعم في سبع الرقاشي الرقاشي أبو قلادة قلادة الرقاشي هذا ما دل على الحديث من شهد له اثنان فوجد له جنة أخذ به أبو ثور وبعض العلماء كان أبو ثور يشهد الإمام يحيى جنة لكن مشهور عند جمهور العلماء أنه لا يشهد الجنة إلا لمن شهد له النصوص كالعصر المسلم بجنة والحسن والحسين ولعل هذا لعل هذا خاص بالصحابة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبو ثور جماعة قالوا من يشتهر بالخير شهد له عدلان من أهل العدالة فإن هذا دليل على فإن يشهد له لأنهم لأنهم عدود ولأنهم اشتهروا بالخير. نعم. القول الثاني شهد له أربعة مسجد العموم للصحابة ولغيرهم هو رفض فيه العموم لكن يعارض هذا حتى نشهد لهم بالجنة معنى هذا نشهد لهم بالجنة كثير كل من يشهد له بالجنة كل من شهد له الثاني شهد له بالجنة ويقول نعم ما يكون أثنيت نشهد لهم بالجنة. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقوى لأهل العلم شرحته وغيره قول الأول أنه لا يشهد إلا للأنبياء القول الثاني أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له النصوص القول الثالث أنه يشهد لمن شهد له الأوثان شهرا بالخير والأرجح القول الثاني أنه يشهد للأنبياء ولمن شهد له النصوص. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباوة يقول يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض ورواه ابن ماجه عن أبي بكر عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون ورواه الإمام أحمد عن يزيد ابن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر ورواه ابن ماجه عن ابي بكر ابن ابي شيبه عن يزيد ابن هارون ورواه الامام احمد عن يزيد ابن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن ابن عمر وشريح عندك لا شريح ورواه مالك ايش ورواه الامام احمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع لا شريح وشريح وشريح عن نافع عن ابن عمر شريح ابن نافع نعم شريد ابن نافع عن نكل عن نافع عن ابن عمر نعم شريد عن نافع ابن عمر نعم هذا هو الصواب نعم شريد عن نافع ابن عمر نافع عن ابن عمر نعم شريك تفصيل والسين سين والجين تفضل نعم ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وعبد الملك بن عمرو وشريج عن نافع بن عمر به نعم وقوله تعالى نعم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قال الحافظ رحمه الله وقوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يقول تعالى إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى بيت المقدس ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما توجهت ويستقبل معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبيه